كان موضوع بس نهيته، جرح قديم خفيت ونسيته، درس اتعلمته وصميته كتير لسنين. كان في دموع وقت فراقه وقلبي خلاص لملم اوراقه، كان موجوع بالايام فاقوا وهم عايشين. كان موضوع بس نقيت وجرح قديم خفيت ونسيته، درس اتعلمته وصميته كتير لسنين. كان في دموع وقت فراقه وقلبي خلاص لملم اوراقه، كان موجوع بالايام فاقوا وهم عايشين. وهو بقى مار بعد الأذى، وأنا لا هجازف تاني أوضح للناس. يا ما في حكاوي تتنسوا، ومش أنا غيري ناس اتأذوا، ويا ما غيري هانوا عانوا نسيوا ده كله خلاص. وهو بقى ماضي كله اتنسى، عادي بقى طبيعي بعد خلاص. فاتوا شهور بعد غيابه وقلبي بيتقطع في عذابه، وفضل اسأل ايه اسبابه ليه بيبيع. كان معذور لما أذاني، ولا عشان غدار فرماني، كل التفاصيل كانت وجعاني وكنت بضيع. فاتوا شهور بعد غياب وقلبي بيتقطع في عذابه، وفضلت أسأل ايه أسبابه ليه بيبيع. كان لما أذاني، ولا عشان غدار فرماني، كل التفاصيل كانت وجعاني وكنت بضيع. وهو بقى ماضي كله اتنسى، عادي بقى طبيعي بعد الأذى، وأنا لا هجازف تاني أوطم للناس. يا ما في حكاوي من دي اتنسوا، ومش أنا شايفه.